أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني وأخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في دعائه الشريف، وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء. وقد قلنا في أحاديث سابقة أن المؤمن قبل أن يدعو بدعاء من المناسب أن يطالع ويتأمل في ذلك الدعاء. أولا معرفة الألفاظ المشكلة، دعاء كدعاء السمات مثلا، دعاء السمات دعاء من الأدعية التي فيها حقيقة كلمات مشكلة وألفاظ مبهمة، دعاء الصباح كذلك من الأدعية التي فيها كلمات تحتاج إلى توضيح. فعليه أولا معرفة الكلمات المشكلة، وثانيا معرفة سبك الدعاء، الدعاء من أين بدأ وبما ختم وما هو المتن وما هو الهدف من الدعاء. دعاء الصباح يناسب الصباح، ولهذا فيها مضامين متناسبة مع بداية اليوم، اللهم اجعل صباحي هذا نازلا علي بغياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. فعليه من المناسب أن نلم ولو إلمامة بسيطة بمضامين هذه الأدعية المباركة. وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء كميل. يا إلهي وسيدي وربي، كله خطاب مع رب العالمين، كان يكفي أن يقول يا الله، ولكن الإمام يخاطب ربه من عدة زوايا، من زاوية الألوهية، من زاوية السيادة، ومن زاوية الربوبية. كل زاوية من هذه الزوايا تعطي للإنسان انطباعا خاصا. هذا الذي هو رب وهو إله وسيد، عفوا، هذا الذي هو إله وسيد أشعر بأنه هو رب متصرف في هذا الوجود وأنا من الوجود، تعطي الإنسان حالة من حالات الطمأنينة. يقول: أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. لاحظوا اخواني، قلت للاخوان انه مضامين ادعية اهل البيت عليهم السلام طبعا مع فارق التشبيه تشبه سبك القرآن الكريم. القرآن الكريم في سورة الواقعة رب العالمين يقسم، نعم الآن، فلا أقسم بمواقع النجوم. لماذا يقسم بمواقع النجوم على القرآن الكريم؟ لأنه آيات القرآن نظمها في القرآن كنظم النجوم في السماء، هنالك ترابط رغم التناثر، النجوم متناثرة ولكنها مترابطة. لاحظوا أمير المؤمنين والله العالم، طبعا نحن في مقام تفسير القرآن وكلمات الأئمة عليهم السلام والنبي طبعا فوق كل ذلك، دائما إخوان احترسوا من الجزم، لا تقل الآية هكذا تقول أو حتى المعصوم هكذا يقول، قل هكذا نفهم، هكذا نستوحي، هكذا نستلهم، لئلا نقع في شبهة الجزم. لاحظوا الإمام عليه السلام كأنه يريد أن يوصل لنا هذه المعلومة، أنه في مقام المناجاة مع رب العالمين، خذوا المسلمات، خذ يعني اجعل شفيعك بينك وبين الله عز وجل الأمور المسلمة. الجوارح خانتك، ولكن أليس قلبك يعترف بالربوبية؟ ألست مسلم؟ ألست موحد؟ يقول: وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، أنا أعتقد بأنك ذي رب، هذا المعنى معنى واضح. ضميري يعتقد ماذا؟ واعتقده ضميري من حبك يا ربي، أنا أحبك، جوارحي خانتني، ولكن عندما أنظر إلى قلبي أرى في قلبي ذلك الحب لك. يقول: وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك. أنا أعرف طبعا هذه المعرفة معرفة إجمالية ومو معرفة النبي وآله. قلبي يعرفك بأن لك صفات الجلال والجمال والكمال. إذن يا ربي انظر إلى باطني، باطني مؤمن، باطني فيه حب، باطني فيه إيمان. يذكرنا هذا بالرواية الجميلة، هذه الرواية موجودة في كتبنا ولكن قلما تذكر رواية في المجامع الروائية موجودة. ذلك الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبا بليغا، كان لا يذهب إلى العمل، كان زياتا يبدو هكذا كانت حرفته، كان ينظر إلى شمائل النبي وإلى وجه النبي ثم يذهب إلى عمله، حتى لعل في العبارة هكذا كان النبي يتطاول له، لعل كان بين الأصحاب ضائع فالنبي كان يبرز نفسه، يعني نعم أنا أنظر إليه. حتى في إحدى المرات رجع مرة أخرى للنبي قال: من اليوم شوقي زاد لك، رجعت مرة أخرى للنظر إلى وجهك. المهم مات هذا المسلم، هذا الصحابي، فالنبي ذهب إلى محل عمله، اشتكوا عليه أصحابه، قالوا هذا كان إنسان أمين وصدوق ولكن كان فيه رهق، كان هكذا يحب النساء ويتبع النساء. يبدو أنه ممكن بعض الأوقات هذا الصحابي قلبه ممتلئ بحب النبي ولكن عنده هذه الزلة الخفيفة. وطبعا النبي الأكرم ادخر شفاعته لأهل الكبائر، فكيف لأهل الصغائر وكيف بمن كان له هذا الحب الجامح في قلبه. إذا أخواني نحن نقول هكذا أنه الجوارح إذا خانتنا في بعض الحالات فلنحاول أن نبقي هذه الجذوة الباطنية المتمثلة في المعرفة والمحبة، الجناحان اللذان يطير بهما الإنسان في رحلة الملكوت والسير إلى الله عز وجل، جناح المعرفة والاعتقاد والإذعان وجناح الحب. الآن كيف ينمي أو كيف يطور هذين الجناحين؟ طبعا قسم منه تعلم، قسم منه تفكر. إن في خلق السماوات والأرض الإنسان عندما يصلي لصلاة، يقوم لصلاة الليل، يريد أن يستشعر الجانب العاطفي في صلاة الليل، استغفار، مناجاة، وانقطاع إلى الله عز وجل. ولكن لاحظوا المستحب، يستحب الإنسان عندما يقوم لصلاة الليل هكذا كأنه ينظر إلى السماء ويقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوفوا المعجون المتكامل أو التركيبة المتكاملة، يتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، ويذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الإنسان إما قاعد أو قائم أو على جنبه في كل الحالات. فإذا هذه في الواقع نقطة أمل للعصاة. الآن قد يقول القائل: كيف يجتمع هذا الحب مع المخالفة العملية؟ الإنسان ألا يستحي أن يقول: يا ربي إن عقوى اعتقده ضميري من حبك وهو في المقام العمل يعصي؟ هنا لابد أن نعلق تعليقا مهما. إخواني التفتوا جيدا إلى هذه الفقرة من الحديث. إخواني أخواتي، هذه المحبة الملقاة في قلب المؤمن، حب الله، حب الرسول، حب الأئمة عليهم السلام، حب الأولياء، نحن نعتقد أن هذه هبة من الله عز وجل. ولكن الله حبب إليكم. فإذا هذه منحة إلهية، هذه المنحة لأنها منحة من الممكن أن تسلب، أنت لست مالكا حقيقيا، أنت إنسان متهم، أنت إنسان أعطيت هذه المزية، ولكن هذه المزية لها ضوابط. من الممكن الإنسان يصل في عالم المعصية إلى درجة من الدرجات، يعني المعصية تبلغ إلى مستوى معين، رب العالمين يعاقبه بماذا؟ بسلب هذه المحبة والإذعان القلبي. والشواهد في التاريخ كثيرة. الخوارج ماذا كانت مصيبتهم مشكلتهم؟ أن قلوبهم بحسب الظاهر كانوا أصحاب العبادات والسفنات، وكانت لهم في جباههم آثار السجود، ولكن خالفوا إمام زمانهم. هذه المخالفة أدت إلى أن يعني تسلب منهم هذه الجوهرة نور الولاية، إلى درجة تعاقدوا واتفقوا على قتل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا إخواني ليست هنالك ضمانة، يعني رب العالمين إذا رأى العبد عاكفا على المعاصي والذنوب في فترة من فترات حياته، نعم يأخذ منه هذه المودة. ولهذا نلاحظ في أيام مواسم عزايا أهل البيت الناس أصناف، قسم في أيام محرم ترى عليه آثار البكاء والتأثر والحب الصادق، وقسم من الناس يسمع المقتل وصور العزاء وكأنه يسمع خبرا من الأخبار المتعارفة. هذا القلب ليس كذلك القلب. أنا كنت أعرف في هذا البلد أحد المؤمنين الظاهر توفاه الله عز وجل، كان الأخوان يقولون عنه، وكان يبدو الخبر كان الوصف صادقا، أنه بلغ حبه للإمام الشهيد صلوات الله عليه أنه إذا قيل له فلان اسمه حسين، بهذه المناسبة ينتقل إلى صاحب الاسم ويتأثر لأنه سمع اسم شخص يذكره بإمامه. هذه عاطفة جياشة، هذا إنسان يعيش على درجات الحب. هذا الحب كما قلنا أخواني من الممكن أن يزول بممارسة المنكر. الآن متى يزول نحن لا نعلم، متى تأتي هذه العقوبة الإلهية. وهنا أحب أن أقول كلمة إن شاء الله، هذه الأحاديث شرح دعاء كميل ذريعة لبعض المضامين، نحن لسنا في مقام شرح الألفاظ الشرح الاصطلاحي الأكاديمي، نتخذ هذه الفقرات ذريعة ببركة أنفاس أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما هو على كل حال زادنا في الطريق إلى الله عز وجل. أنا أقول لإخواني أخواتي هذه المقولة وإن شاء الله توافقوني عليها، أنا أقول بأنه ضبط الجوارح والاستقامة العملية حقيقة بحاجة إلى كلفة، إلى تعب. شاب مراهق يختلي مع فتاة أجنبية ذات منصب وجمال فيقول إني أخاف الله، يحتاج إلى همة. مال حرام يعرض عليك، مال وفير، نعم عدم القبول، يحتاج إلى همة. ولكن مسألة الجوارح الأمر أسهل، بالله علي وعليكم أن يكون الإنسان لله ذاكرا، هل يحتاج إلى معاناة شديدة، إلى جهاد كبير؟ يحتاج إلى التفات، أن يذكر الإنسان نفسه، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. أنا أعتقد أن الثمرة جدا غالية، الذكر الدائم المتصل، هذه أمنية أولياء الله طوال التاريخ. وفي نفس الوقت لا يحتاج إلى أن تحمل سيفا لتقاتل به في سبيل الله، ولا يحتاج إلى معاندة مع النفس، تلك المعاندة المكلفة. إذا لماذا لا نحاول أن على الأقل نفوز في هذا الوادي، وادي ضبط الجوارح؟ فعليه المؤمن يحاول أن يعني يعمل في هذا الحقل بكل ما أوتي من قوة. هنالك مضمون رواية منسوبة إلى الإمام الجواد عليه السلام أن التقرب إلى الله عز وجل بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح بالعبادة. يعني حركة قلبية، أنا والله لعلست في مقام الجزم، قلت لكم في أول الحديث نحن لا نجزم بشيء، ولكن أحتمل الله العالم لو جعلت صلاة الليل في كفة، صلاة الليل متقنة، يعني صلاة الليل مع الآداب الشرعية، تعرفون صلاة الليل لها آداب مطولة، كان النبي يقطع صلاة ليله لا يصليها صحبة واحدة كما نفعله نحن للتخلص من ثقل صلاة الليل، كان يصلي وينام ويستيقظ. على كل حال له قصة مع رب العالمين في كل ليلة. الآن أقول صلاة الليل لو جعلناها في كفة وجعلنا الذكر المتصل، يعني بعد صلاة الليل إلى ما قبل صلاة الليل، يعني أنا أحتمل والله العالم أن كفة الذكر المتصل المستوعب لنشاطاتك في النهار والليل، والله العالم قد يكون أبلغ وأثقل من صلاة الليل في ربع ساعة أو في نصف ساعة. صلاة الليل فيها قيام، فيها تهجد، فيها هجر للنوم الذي هو السلطان الأكبر كما يقولون، ولكن الذكر المتصل قد تكون في سفرة سياحية ممتعة، تتنقل من غابة إلى بحيرة إلى بستان ورد إلى أكلة هنيئة وأنت تعيش الذكر المتصل. هذا في الواقع شيء غالي وله قيمة كبرى، نعم، وفي نفس الوقت لم يكلفك الكثير. حقيقة مشكلتنا نحن بني آدم أننا متكاسلون في العالمين، في عالم الجوارح وفي عالم الجوارح. وأبشركم بكلمة بسيطة، نحن في زماننا هذا حقيقة في هذا القرن وسائل الرفاهية والاستراحة والدعاء والتمتع في الحياة لا تجعل الإنسان مجال أن يترقى من باب المجاهدة. حقيقة نحن في حياتنا اليومية نجاهد في أي حقل، الأمور كلها متسقة ومستوسقة وملائمة للطبع. أقول بأنه القلب إذا صار عامرا بالذكر والحب والاعتقاد العميق، رب العالمين إذا أحب عبدا رضي منه القليل، هذا القليل من الطاعة الفرائض اليومية، يكفي أن تكون مصليا صلاة واجبة، صائما صوما واجب، مؤديا مالا واجب، حاجا في العمر مرة واحدة، تفتح لك أبواب الجنان، لأنك ماذا؟ لأنك أرضيت ربك في باطنك. الجوارح شغلتها بالعبادات الواجبة، رب العالمين كما قلنا قد يعطيك نعم ما فيه التعويض الكثير في نواقص هذا الطريق. فعليه نعم في هذه الفقرات الدعاء كمين نحاول أن نلقن أنفسنا هذه المعاني تلقينا. واسمحوا لي أيضا بكلمة قبل أن أنسى، إخواني قد يقول البعض كلمة مهمة هذه، قد يقول البعض أن يحب الإنسان الخاضع لقوانين المادة أن يحب ماديا مرئيا مسموعا، طبيعي جدا، إنسان له عين وله سمع يرى جمالا بشريا ويسمع من هذا الجمال كلاما طيبا ويرى لها ملمسا ناعما، طبيعي كله مادة في مادة، جمال ملموس، جمال مسموع وجمال مرئي، أن ينقدح الميل أمر طبيعي. ولكن كيف يمكن أن تنقدح هذه العواطف الحب والإذعان والاعتقاد، أو كما يقول علي عليه السلام في ختام دعائكم واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. المتيم إنسان يعني يضرب به المثل أن هذا وصل إلى أعلى درجات الحب. أن للمخلوق المادي أن يتعلق قلبه بما لا يرى، لن تراني. كيف الإنسان يجمع بين هذه الحواس المادية وبين من هو فوق الحواس؟ الجواب على هذا التساؤل، أولا نحن نقول العكس هو الصحيح، أن يتعلق الفؤاد أو الروح، طبعا الحب من صفات الروح لا من صفات اليد أو العين، أن تتعلق الأرواح بعالم المادة، هنا الغرابة. نحن نقول الروح من نفخة الله عز وجل، نفخ في الإنسان من روحه، الجامع بين الأرواح وبين رب الأرباب. نعم، التجرد، الروح مجرد عن المادة بمعنى من معاني التجرد، والله عز وجل أيضا متجرد عن المادة. الروح جاءت من قبل الله عز وجل، الجنين هذا الوجود المادي في الشهر الرابع كما يقولون، ثم أنشأناه خلقا آخر، نفخ فيه الروح. فإذا أنا أقول الغرابة في عدم إدراك الجمال الإلهي، لا في إدراك الجمال الإلهي. المشكلة، كل المشكلة في وجود هذا الغبار الذي غطى على قلوبنا، طمست فطرتنا. هذا أولا. الجواب الثاني، هب أنك لم تعتقد بهذا الكلام، قلت لا، الروح الإنسانية رغم أنها مجردة إلا أنها في قالب الإنسان المادي، وبالتالي يرجع الإشكال إلى ما كان. نقول لهؤلاء أيضا في عالم المادة هنالك شيء يسمى التلقين. التلقين مقدمة للتلقي، التلقين مقدمة للتلقي، صحيح. قالوا الطبع يغلب التطبع، ولكن التطبع في بعض الحالات أيضا يوجب الطبع. إنسان لا تميل إليه، جارك لا تميل إليه، ولكن عندما تسلم عليه صباحا، تقدم له هدية في كل يوم، تدعوه إلى منزلك في كل يوم، بعد فترة ينقدح شيء من الأنس معه. إذا ما رأيت منه إلا جميلا، وهو ما رأى منك إلا جميلا، نعم بعد فترة يتحول الأمر إلى مودة، وبعد المودة محبة عالية، إلى أن درجة بعض الأوقات أنا أرى مؤمنان متعلقان ببعضهما أشد التعلق، ولا أرى يعني فيهما ذلك التميز الذي يوجب التعلق. أقول لما فلان متعلق هذا التعلق بفلان، هذا إنسان عادي وهذا إنسان عادي. كثرة المراودة والسفر والاتصال والجلوس يوجب هذه المودة العميقة. ماذا أحب أن أقول؟ أقول بأن تلقين القلب هذا الحب الإلهي حتى لو لم يكن موجودا، من المرجو بعد فترة هذا التلقين، هذا التطبع يوجب لك الطبع. ولهذا بعض المؤمنين يقول هل يحق لنا أو هل يجوز لنا أن نخاطب رب العالمين بكلمات الحب المتعارفة بين البشر؟ نقول نعم، المانع في ذلك إمامنا جند العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ألا يقول في مناجاته يا نعيمي وجنتي، يا دنياي وآخرتي، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك. نعم، الإنسان حتى لو قالها من دون معايشة حقيقية لهذه المعاني، إدامة ذلك من موجبات نعم امتلاك هذا البعد الذي لا يقدر بثمن. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعل حبك في قلوبنا، اللهم لا تطردنا من بابك، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، لا تسلب منا صالح ما أعطيتنا أبدا، اللهم لا تردنا إلى سوء استلقتنا منه أبدا، إنك على كل شيء قدير.